کسا او یا کنا غسل کسا یا شجاعت کسا یا بلا خبیب کسا کسا کنا منهم من کلم اللہ زنا پریش آدی اے تفضیل بیان دا اجمالن زنا پری پی مرون شے من کلم اللہ آکنا پی مرون دی چھ اللہ پک بلا حجاب خبری ویس رکلی دی که موسال که موسال اسم سره چه پوکیتور بنده بلا بلا وسطی دیجی بنده وسطی را بحیره علا پا خبره سره کری دی دیجی دخو سیابتا که نا زکر دل کپر و دا موسا کلیم الله موسا چه دا خیلی سره خبره کوین که دا تونه پی منو خیلی سره خبره کری دی که نا خواب و حسنان دیجی بریجی سلام مونده باره راست که نیو پیمبار سره علا پا خبره نکلی سوادی میش پیمبار نکل میرا مشکل مسئلہ کرو خیر پکنا بلا واسطہ خبر ایک لیدی ندا دے مصافہ جلتا کنا چھے بلا واسطہ دسرا کنا پر دیار خبر ایک لیدی ورفا بعضهم درجات اوچی تکری دے خیر پک در زنہ پی مورے درجے اوچی تکری دی پر زنہ نیرہ بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درجات اگر درجے اوچی تکری بے حالا آئی دی پر نیرہ پی مورے مدے بے عمومی دعوتے و عموم دعوت سره چې دعوت عام ده کنه د نړۍ په مرونه به کنه خاصه کومه ته بر رولې هیڅ نه مې سمه نبی سم کنه ټول عالم ته دا ټول دنیا ته دا و ختم نبوت به درنګ کنه ختم نبوت په دسرا پی مری په سره ختم شوی دوه نه بعد به خپل مرې په مرونه نر لږی دا د منکبت د خصوصیت ته چې په توبه مرې کنه آخري لاند شو و تبذیر امتی علی سر ممه او بهتری امت دے پٹھولے کر امتے بولے اے دو امت یا پندر امتے بولے بہتر کرا دا دے میں سمکرہ فضیلت تا والمعجزات المتکاثرت بشمیرہ معجزے والخصائص العدیدت او بشمیرہ وگر خصوصیات کے نبی سم طلاپا کوئر کر دی کر جلدین سیتی پا دے بودے مستقل کتب لکن خصائص کبرہ فدوے جلدی صداقنا چاپتا پا عربی بنداد و ترجمائشتا اے نبی سم چکی میں کرنا ما جزی دیو خصیات تی کنا حلا پکا توری آجی کشمیر کری دی و آتینا اسمنا مریب البینات پا پوش عیسائی سم ذکرانو نو خکنا بیادا گوشا کنو و آتینا اسمنا مریب البینات او رکری میو کنا عیسائی بن مریم تا جوات و جوات ما جزی مانی تا برکریو لکا دی احیاء موتا و لکن مرجوان جوا او درنگی کنه برسوالی بی مرون جراوا مدرزا بی مرون جراوا اغا جراوا دی سبو اکیات کنه نرو وشایا کنه ایتو کنه خروکو نرو وشایا چه تبی دا شای خوری تو سبتا بی دا خروک روونده دا ما جرم ایسای سمت برکریوه و ایدناو بی روح القدوس او دم لا ترمی کنه پر روح القدوس سرا قویناو و یو لنی سمی دکنه تاییدو کنه تقویت کنه روح القدوس دا جب لیسم لکب دا یسیر ما هو خیس سارا چه دفره بگردو چه چه بدایت لو کنا احفاظات پر دا یهود نا خطرہ ہوئی تا دا گا ذکر کنا بیا امتیازن ذکر کو عیسیٰ علیہ السلام چه دو متعلق کنا افراط و تفریط دیر ہوا یهود بلکو دیتی ہماری سارا نا منلا نا کنا علی آلی بلا بکنا سب یا نا منلو او نسورانی کن آغا ابن اللہ بلنو چی داد خواہ پکس یای دا کنا ہیگا پیم برینا دیر اوچت کرا دا کنا پر ویار آگا بیرکا چی داگا پی ہمبارا دا البتا خو پی مری شکنا ممتاز پی ہمبار دا چی انتا میں خاص حاضر مجزی برکری دی دانا چی بے خواہی تا رسل یا ابن خواہی زیو جو شو کر ایتا ہوا سلو داگا پی ہمبار دا اوچت مقام میں ورکر دا کنا دا رسط محصر شریف اللہ پارین دیکی سو پیرس لے دن آباد کنا بے اگر انتقالو شو یہ ست میں سے چتپ کی پہا کا پیم باریا او دا کی ساتھ چتپ میں بیان کلا موت بن کی دو ہاں تو کم تا ٹھیک ٹھیک بیان کلا دینا تو پی مری سبے تو سلاک مرن میں نراغ لشی جی کنا او پر ایت مرو شے کنا مرتبے سے فرق تا ولو شاء اللہ مقتل لنے من بعدہم ایت مرو مرتبے سے فرق کو پہمتے شے کنا پاکی دا سے فرق کرو لو او ماته شای اختلاف تا سیکل کنه پی مرون منی او سیکل منی چا ایمان پر اولا دا و چا کنه کافر شوی دی ایده اگه اختلاف تو وجه نکنه دا که تالا جارون شو کنه نا جهاد ما زکا فارس کنه کنه اگه سیکل پی مرون بدی ایمان نروری

ラガリスのマラソンが組んでいるのは、私はミッドルのシクラダ、ミッドルクラダ。ザカト、ドトラコトラダンファクナ。ザカチウルシュワイダー、ウィケナ。メルカブル、アニアティヤムラ、バユンフィエヴァラ、ホーラトゥ、ウラシャファトン、ウォルカフィノムズ、ワレムン。ウィダーディファルドでは、ジェリファタレクブルのウィッツのウケリケナ。ネディガンファクナファーディアンファクマラダケナ。ザファルカリズのコトンダケナ。カラカベダサウィケナ。なぜかばりちゃうことなまさわでのファクトラピューケナ。ジャハッモカロラマジャディネサラ。アディケナはスラマサシネサーセンザークのセカナ。おジャハッドロラダジャベコのファクエ。アラマゲトザコトロコトザコトダチダケナ。ネラケナ、ファルジーラファカプスローレ。メカブラアニアティヤムンバ。ファディナマハマヘトロシュアウルズ。キュロシュアウルズ。ダセブリチラバヨンフィヘ。アラマザーがチキマカノスハードとコレパカラバヤダパシェダラ、レフィギュスタ。ダセウリチラバヤピエチパシャハサウルネスタ。ドタマロカシェダパシェクラフィディアノスタジャトビニウラシュウエ。ファディブリチトザコトナプレカラディアリケナ。ダセリクラチパイセロウエ、パパイセブンディブゾンホスケケナ。ケタケナラピフィットバイオトウィラ。パバシャオカラシュケチパイセロウエディブシュウホスタリケナ。ゾンパウルでのシュクラパパイセブネ。ウラハルラトン、ウラハルラタ、ウラパウルシュクルドスティスタ、ウラドシトジー。サダカトン、トンファウ、アガドシー、ジャパイデカナ、パイダーセリー。ダセドソンブダニー、ジェガタパヨドキ、ワトクラパヨタワセジカナ。セタキタチョウヘニウラン、ジャハナンタルビカナ。ワドストーン、ネトシャパティノコ、ヤトカナ。ブラトンコ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちもたきらかんえべどすびいかな。えたらけいで、でパラシャパーティアコ。メラカラマジでシナバルサラコ、パムガトルパラトルシカナ。ほなかフェルベどすなぷいどきゅうじか。ウォラシャファートン。ほなパウルブにセパラシタ。えべれいずにひ。バヘルディケンイジャザタフレパカナ。だけでかれびちゃシャパタイプコレパクサラサビタ。だらけじゃたらヘルベセパラシャディクニシカダ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たلا بيون في ولا خلت ولا شفاعت لكن اغا ما ولدي كنا كاسم ترفضت وخبرت نصبرتي اغا ما ولدي مريم يكتب ادفن لشيكيم كراتا لا بيع ولا خلت ولا شفاعت لا نفجرت برده والكافرون هم الظالمون وكافر عزالمون اكثرون دي والكافرون بالله كافر بك نخيطكنا من كيف نخيطكنا هم الظالمون اغا ظالمون دي وكيزرمون اغا دي او بما فرضارهم واقر حقا چه کفر دی اکن اے حکمنا چه کم پدئی بن فرض دا هم ظالمون داغا ظالمون دی ظلم اکنو وضع دی شیزا بغیر محلیهم لوضع ام امر اللہ تعالی فی غیر محلیه ذکر چه لاپک امر بزوی اکششلو کن لاپک دی بن زکوت پرسکر دا و دای زکوت نو بسی یا علمی فون پرد دا و دای کنا اگا علمی نکو نیمانی چه علمی نیا پرد داغا ظلم دانا داغا ظالمون شو کفرون トヘッマスラディソン。レスマーディクルスウラカナ、スタートヘッダー。エデナバーディビアーカナ。エトヘッマスラディクルプディレクルケーブルネカナマネカハコム、マネワラベコ。ユーガー、アレクルクルシダー。プディシベダーラパクシパティ、ジャラリアウ、ジャマリアディクルシー。ヒジャビウスレビシパティディクルシー。アデラバーディカナ、ヘブリマイサンディン、ムドワキャディクルシカナ。ウィザーディヘッドヘッドマセレカ、パブのワーチェウィカナ。 هديه تقرا مريد على قلوسه موت حياتي على قلوسه دائما بعد ان يهدر اسمك عليك شيكنا دائما تهدد مريض يرد بردك شيكنا دائما اياته شكيم لفلتك سيقعد بكري بشكنا ايجابي وسلبي جالي جوكنا مريض سيكرام الزمنيه سلبيه من السبوله سيكرام بدنا شكنا اذا قلت زريع شكنا بالكل كنا سحاج مجنون نسوكو كورو سبحات نكوي ذكر دلا ورسيا پزمروشه کنا سر طبعیمو پزمروشه بیا دا بخصینا چیرشو لکنا مختلف سرکیز در شیاد کسا یا پن کئی کسا کنا دانا مرا پرکیا پزرشی جی مجدره و بخصینا کن مناظریا روانشه کنا اینو دپرا بدا بلا وقیا دیرا مناسبه دو دا دریما وقیا دی موجوداز مریس را یا پدینا میں چکم دا امت پتا رکی روان دا کنا او د تبیات کړه کوجو تحقیقات کو کنه پار شي بنه کړه چې راوند تحقیقات راوند دي کنه ورغه نه کوي خیر بو شي کنه دا د میسمه له سره ډیر مناسب ده کنه مقصود نه هغه تنویر نه ته کنه تهیل مسئله ربنا بعد به بیا انفاق مسئله راوند شي کنه انفاق له مسئله کنه هغه پر به ډیر مثال وکړي کنه مثال دې ور کو کنه دګه تحمد برکت ہے تحمد تو بے کچی واپ ہو کنا وہ سوا واپ سلا بند نہیں ہے تو وہ سکنا وہ دریا انفاق اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ پاک اغزا تدا اللہ مبتدا دا لا الہ الا هو اللہ پاک دا سے دا پاپر کی سایت وچ نست بل معبود مگر دای دا لا الہ الا هو نستا بل معبود برحق الا هو دا هو ضمير وسيا دا الانا مسلمات دا دا بدل دا دا اله دا محل لا اله دا محل بدل دا دا اسم دا لا چونکه دا مبتدا دا پا حقیقت سوچ دا لا پا داخل شو دا و دا مبتدا دا راب اغرف ہوئی کنا دا محل لا بدل شو دا نستا بل معبود الا معبود بحقین ذلك مطلق دي مطلق معبود نفند مرادا ذكا چهكنا علحاء بطلخو دير دي بشمير اكلا غانو خدايون دي كنا بطلخ خدايون خوا اي معبود برحق نفيكون لا الهاء چه نشتا بهم معبود برحق في الوجود دا خبر دي لا دي پرا يعني لا اله موجود الا هو لا اله الا هو موجود معبود بحق سوا دي دنا بل موجود نشتا دا بل معبود نشتا دا اللہ پا قالتا چه معبود بحق سوا دي دنا کرا بل شتانا الحي القيوم دا بدل لکنا یا دا خبر مولا دا متامت چه هو الحي القيوم زودا متامت مقدر کا الحي چاہا کرا زین جای جاوید دا و تلت تلا دا همشاه جوانده دا الدائم البقاء دا همشاه بقاء ولا دا خي اسم سفت مشابه شهادو اي خيات نمستقتا خيات زنطا ورشي كنا خي جواندي سيطا ورشي ميسو سا جواندي خياتي ميسو ساشتا مستلا خيات قيم دا كنا خود ميسو تلا خيات و دلاتا خيات سي فرقتا فرقی وضعه كنا فالات مهم يقول لها خي اطلاقه پا بلا منا بنده كي پا مصر بنده پا بلا منا كي ده علا پا خيات ذاتي ده ده خيات چا وير نده تخبر آئره او ده كنا دائمي خيات ده پلا پا بنده فنان نرسي ده خيات ده پر كي جنامي ده خيات پا كنا مخانه زندينه بي كنا ده ده سواق بيار بنشتي ده خيات ده بيار نو خصره ده خيات مستعار ده تولشي كنا ده ده پسول بنده سوره ده زون مندلا ده كنا امی کن اخپلا ذاتی دا بیش خیات ندا اللہ والحی و مگر آغا اقنا آغا اقنا ہمیں شاہ ونے دے زندہ جوید دا اللہ دکی دل اگر شیئے علیہ گا تولی شیئے چھے بابو نے فنا بلکو ارسینا نے فنا پا تیرا وی نے فنا پا سیکھا چھے ہمیں شاہ ونے یکنا معبود اے گا تولی شیئے دنرا پا علم قیلات شیئے بلدہ سے ذکش داتا چھے بابو آش ہمیں شاہ ونے یکنا سکھا داخل چھے ہمیں شاہ ونے یکنا بعد معبودیت و الہیت کنا سرانا قبیل نیچے تسویدہ و لگے نیچے کنا معبود وگرد برشی القیوم و س م ب ل و ي ن ك ا د ت ي ن لزام لرا د ت ي ن لزامي ك ا ت س م ب ل ك ر ا د ا ت ا م ك ر ا د ا ت ا م ك و ي ن ك ا د ت ي ن لزام لرا د ا د م ب ا ر ي ش ع د و ك ن ا د ق ا ئ م ا ل م ب ا ر ك ن ا ف ي ا ل ق ي ا م س ب ق ي ا م ش ي ف ت ا م ك و ي ن ش ي ك ن ا م ب ا ر ك د ا ش م ب ا ر ك د ا ك ن ا ف ق ي ا م ش ي ف ت ا م ك و ي ن ش ي د ت و ل ك ا ي ن ا ت ي ت ا م ك ر ا د ا ك ن ا و ا ز ر ا د ن ا ر ا ب ن ك و خ ط ي ن و ن ا ك ي ر ي ك ن ا アッシャイパプルゾイボネタムディケナパプラテリカバディネザンチェレジスパシーウレシーケナミアステラシーベコルテシーブケナマスミナバデレザアルバレフェキヤンベタディビリアハリキヒアカラチェスピラーシディンカダープインテザンシェプキヤンシェプインテザンディアプレマロカテシェプトウレマロカテインテザンディクラシャムルカダダハイウムデカドウハロキーチキンはディーンのタプリケーキャラ、カハナムディカジオーディカチャラバジャラウリジャカナ、カプラディヘムズキャラタプリケーキャラ、カプラディヘムズキャラタプリケーキャラ、カプラディヘムズキャラタプリケーキャラ、カプラディヘムズキャラタプリケーキャラ、カプラディヘムズキャラタプリケーキャラ、カプラディヘムズキャラタプリケーキャラ、カプラディヘムズキャラタプリケーキャラ、カプラディヘムズキャラタプリケーキャラ、カプラディヘムズキャラタプリケーキャラ、カプラディヘムズキャラタプリケーキャラ、カプラディヘムズキャラタプリケーキャラ、カプラディヘムズキャララガイメディナダイスパレメディナドカラピローメディナディザーメディナディアフェメカンデメカレブバメタピルカビエミホセケベルトネマホカテピルカリデトネマホカテカナエディゲナダカンシラピルカリラタホユセナトンメネシディラカナヘブノアソンダカエセプルリカジパドルナヘブナマタケチェザサーディ・ディンシー、エタサナトルトレシー。ウタケラサーディンニューエタシー、サーディネブレイヘブナ。ウォラノムルドコドブネダクヘブシー、ダクヘビアニネシー。ラウマフィセマワティマハダ。オトルセフエディアガトルマハロカー、アトルセチパスマリシディアガチパムズケシディ。アスミナポムザスマリシディキムカラシアレディ。やまはるかって、やらにパムデカシェ、やパディフェザーシェ、だと、あらパキチェダトリディ。ムルカンウ、ハルカンウ、アビデン、ペテバーディ、ムルサラ、バシアドボネ、ウィドクリアドディ、ムリュラドディ、やメルカンウ、ハルカンウ、アビデン。メジャーラパケトルカンカリナと、ディスウォー、トラスミナムズクルスウィルカナ。ベダメラフドインチェンチェットナロウルカナ。だとしたら、チェンチェットナロウルカナ。だとしたら、チェンチそれはチェックのプロジェクトのコアペティーチームスタキルウィカナ。おそらくのボカベルフィジュリティーのハイパカ。とはチェックのハイパカマルクウィガー。ダラパカマルクウィガー、ダラパカナブルウィカナ。アラパカヘッラスリーテクナ、エモリチハムセケダイナシー。マンデルディーユースポインドウィラビエズニヒー。オカハラハラバーガーソケ、チェドバヘラクラフィック。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちウォーカーのハトスライミングスター、エタルハバリア。ウォーラーユヒトナブシイミナミヒー。ウォーダマフューカー、ダリシェルバデルラペエタシブンディディマルマティファイパクナ。モティスマリンディディマフューパニシェルバデルラパパスウシェラシェラ。ラヤレモラシェイミンマルマティヒー。マラダアデミハテナアデミウィルムダ。ミディアハバーエタシタディマルマティファイパクナ。マルマのマラダ。エラディマサマルパブのハバービチキマラトコトハシリ。ジャセマゼトウチパディブのハバーシャカナ、パハブレシー、 م ن ا د م و ك ش ا ب ن ي ك ا ن د م خ ل و ق ا ت ا ل م ش و ت ل ن ا إ ل ا ب م ر ا ه ا ي ع ل م ه م ب ه من ح ا ج ة خبر ك و د م خ ل و ق دي ب غ ش ي ب و ن ي إ ل ي معلوماتنا ب إ خ ب ا ر رسول ب إ خ ب ا ر ك مروسرا بمرا ي ر ك ن ا إ ت و ح ي ر ك ن ا ب ي ا و ح ي ك ن ا بمرا ر ك ن ا بانيا ب ت و ر ي بدبنا و ر ي بدبنا و ر ي ك ن ا وسع ا كرسي و س م ا و ا ت و د ي سيكون هناك كرسي ي ك ت و ن ه ا ك من ا ل م ز ك ي ة كرسي ي ك ن ه ا ك ج س م د ا ك د ا ك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من بطشا و چطر عالم یاش پر خبری چه پکشنی بنده مراد من علم ده کرسینا واسعا کرسی و سماوات زولی دی کرسی ده لاپک طول اسمین زکی یعنی کنا محیط ده ده علم لاپک محیط ده پر طول اسمین زکی بنده وکیلا ملکو هم چاہی چه کرسینا مراد مجال مجزیما ده بشوینا مرادو کنا پا کرسی بنده کنا بشاک شنی مراد ده کنا بشویدو ایده بطشای ده سپر اسمین زکی زولی دی ده طول ده پا بشیس رو گلی دیوكي ما راوخت وكيل الكرسي بعينه فقلت انا كرسي من مراد مسلم من عليهما ودلاف كرسي قد اسمه ذكي بدر بدرد لعلمتي ذو تويد وجناد من استرد لكنا اسمه ذكي فكرسي في الغلدي لحديث ما السماوات تصب في الكرسي الا كدراهم سبات القيت في الترسين الحديث وجناد يروغلى لكنا لانه يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب هذا يريد أودن ستجاولة تولاشين ولا يؤود وحده ما ونكنا ستجاولة أفكرة غروكا دي أسمنه مزكي حفظات أسمنه مزكي خيبك كيشم غيبك ترى نية ستجاولة يسكله أي سماوات دي أسمنه مزكي إذا حفظات دي نجراني خيبك كيشم مونة ستجاولة كنا فهار آن شيء دي موپا نظر سيدي كنا موپا حفظات شيء فهار آن شيء كنا يو ساعت نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نسل بردسي قدين شيء يعني على الدخول فيه نسل بردسي فدخول بوني برنسل بوني قدين شيء شدين تشكرا فزيرا بوني كنا ورنبوسي وجبر بوني كي اكراح بوني كي خامها بتكري ما تربي خامها بس منيجي خائبك شدان نشتا نسل اكراح قدين شيء قد تبين الرشد من الغي جوا شوى ده هدوات ده غمرينا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、よく見ると、私たちは、パンサーの人たちが、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは

او في كل من امن بنبي صلى قبل بعثتي من يهود ثم كفر بهم يا ذاك ايات ايه باريش دا چكر نبي صلى مبوس نوا بل كل دي نصراني دي يهود منلو ايه پا كتبش پريتو نخشنائي لكنا زغدل بي چاخري تي مار كان ادي پيدوشي ودا ناخش بي منلو دا نلو شلا ودا ايمان شلو خوش چكر نبي صلى مبوس رغلو ودعوت يركو بذي انكار دي نوكو بي نمنو دا كره رونا بي كره كوپر تاو لورد یاکن دا یاکن این باری شدا چی چا ایمان پا نبی سمد قبل باسط رو رو چی یهود دینا باری چی بمنکر شد یا پاش آئی کتن خراج دا نور نزولات پتر بنده اولای که صاحب النار دا دا یر ولا حتا هم دیر پا دیر شامشا مشادی پر روی علم تر اللذی حاج ابراهیم فی ربیه ان اتاه الله الملک اذکار ابراهیم ربی اللذی یحی و میت قال انا اخی و میت قال ابراهيم فان لا ياتي بشمس من المشرق فاتي بها من المغرب هو بهذا الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ذا قصه توحيد تنوير پرک کیڑی کان علم ترا چتنور نگور ذا دیکھا قابل تعجب خبر ادو الى الذي يغفر طلبني حاج ابراهيم في ربه چچر چا کوئی ابراهيم سرا پبکا با حق تے خپل رب سے جادلا جدار کنے کے بخص پہ گئے نشید چا مقصود کنا خریب نا خود خسم پڑاول بھی کنا و احقاق نے خاک کے آگا نہیں مراد کنا جا درے بلے چی کنا جدار یہ کوئی ابراہیم صلی اللہ پا حق پہ رب اخبر شے دوی طویلے دی مجادل وی طویلے کچھ رب کو زنو تو دے کنا چی براب کنے کچھ تیوی کنا چی مورا بلدہ دا نمرود کنا اخبر دربی دوائی کنی وارب کو زنو ان آتاہ اللہ الملکن دا موکر مفل له دا و دا جدال ذکر کو چالا پک دتا بشی ور کری وا اپا سے نکل دا چگونے ونے تبی چاو علا کرا مو بشی ور کری وا تبی پہنے جو بے سرمخت شو کرا خلائی دوائی پسے ہو کرا اے حملہو بطرہو بنعمت اللہ علا ذالک البطر وی کٹو لدورا بطرہو اگر مستی دو پانیامتی دو لاپک مدے علا ذالک البطر بیدہ پری بتلا بو نو کٹولو وہ وانا مرچ انا مرزدا اس کار ابراہیم دا مج دلا کلاوا دا بدل دے حاجنا دا مج دلا و دا چیر چیر بخس پاو چ ابراہیم اسم تے ویل چ رب ی الذی یحیی و میت مرف اگدا چ مرول کوس بن جول کو لما قال لهم هل تا چ نمرد تو چ مر ربک بے تو رب سکتا رب کو زین بے تو رب سکتا الذی تدعون علی چ تمشتا ہے اے پتہ طرف میں ربی مش دعوت رو کوئی چپائی مندر وستا دو تو رب ی الذی یحیی مت مرب اگدا چ اگس بند ولا کو مل ولا کو موت و حیات پک وزا سے دا کنا خالص بند وی و خلق نبی ی مرب اگدا توحید پ منی منی کنا او دای توحید نہ کنا منی ای خلق الحیات و موت فی الاجساد قال انا وحی مت وچ دا چر ہو دا صفت موسم موجود دا قال هو دوت لازم على كل زيد قد مجادلتا انا وهي جزاك من لكم لو الحكم بلكت لي مولى فرا اما لو ما نوك تزود وندا ساي مرا ولا شو ودي فني دا ما نوك تشكنا اوا تش دي مر حق دوري زيكنا مر طلب بس تو زبي بريرد بلكت لي والعف عنه لفلوس غير ما تبدا ودها رجلين اتصدقت برا نمرد برا دوا فریو بل فقتلا حدما یو دولاو دا قتل مولی کو یعنی بیچ زمان رو حکم و بل کنا پسی چیتا حکم بشو مجرمو کنا پسی حکم شو و ترکل آخر پریشو یعنی بیچ دار پریشو زنائی مکنو نداغا خوب سپاپ موشو دکن دیخیاو امتولا حالان که دانو مراد دیخیاو امتنا ای خلق الحیات مکن چی خیات پیدو کوی و مار پیدو کوی پس فریشو کنا تو خوا حیات پہ دین دا بلکہ حیات پہ پسے ہو پسے کن آدھے پریس لو نہیں تو حیات پہ پہ دوکو بایا وانا کل دو نائیو اور دا بل دکنے مرد پہ پہ دینو کلو مرد پہ پہ دوکو تو ہوں دیکھنے مرد اسباب روڑلا چیتا بے کیرہ ہوئے تو خستی یا کیرہ بے خوصی بھی کنا دا خود مرد سبب دا مرد پہ دوکو بھی خونا کہ مرد پہ دوکو لہا دیر پہ تیرہ والی شوی دی خود تیرہ سے مرکڑی ندی پہ دیر بہ میں بام پہ ہوتا ہے کہ بام مرکڑی ندی زاری خلی خود دارکنا ملکین دا مرگ نہ پیدا کی مرگ بلا پیدا کی پہ ان سبق مقابل ہے فلما راى غبيل هر کله چې بریمه سمته دا غبیل وکړ چې ته ډیر پاگل یې ډیر دیول یې کنه دی احیا و دې ممت ما تک منا به ته پیړې مخه دې کنه احیا و مت نه منای چې لا په حیات پیدا کوي په سړی شي بے جان خایبی دا غ منی دو امر رحمت الله کنه هر چې دې وکړ چې دای بش حیات نشتا په دې یار کنه پاشه کنه سراتا یې کو دې کنه حیات په شپې دې کو صاحب په شپې دې کو او بهر د الباب نه که سای پخته کاټ پر پی ساجد نه وخی لري کنه نه چا په جوړه ولاوی نه چا په ټی پک وسه لاوی کنه نه چا مریم مت پی ساجد نه وبس کنه دغه مره د حیات نه موت حیات نه تر اوس مړه د شیخ ملکا چې دا په هغه باپ ته دا هډور غبی دا نه پوپې دو کنه بیا بل دې ته بدل شو کنه د علم مل دراسه درنګ انتقال دی و درینا بل دې ته دا نه کې پسټ کې بنا ملچا بنا پر دې کنه ودو ته بریمه سم بدل شو کنه دا نه منته کا دی دا چاغه ته خصم کنه پاکستان باندې پیژنې او غلط مطلب نو خصيبه ته بدل شو کنه چې کیم کنه کنه شو کنه بلا بیره ته بدل کا قال ابراهيم ابراهيم ته چې چلو انا ممتك الله حجت اوضح من ابو حجت ته چا په دې ډیر واضح و چې پاشه کنه بیا دې دې شي په کړه فان لا ياتي بحمص من المشك الله په ورمسه دا دلاره نه ولي فاتي بها من المغرب تي دي بارن رولا فاتي بها انت من المغرب تي دي بارن رولا جوات حبر لو كان شبدا دي فرق لا كنا اي بارن هم مثل ايش يوت ذا فوق هتل الذي كبر باكبر قطر شاغا ساي تكنا كفيرو اكبر قطر شو كنا تحير ودا شا بس ولي وين وين ولا بويتا من اكبر قطر شو سيام جوره ده منا دي معلوم كده معلوم سيانه سمالي والله لا يهدي القوم الظالمين انا په هرات کې کوم ظلم ورته کنه دا د هغه په تیر شه پوته کنه ا دې کې ته وټ ملګرا دا په تیر شه پوته وی کنه دا وروته نه وځي ا ظالمین بیر کفر ته کنه ظالمون دی په کفر سره الا محجه الاحتجاج انا په کې ته لیا نو شي په طرف ته لیا دې دلیل نیولې کنه چې دلی خدا څخه ورشي کنه دلی خدا دې ورشي کنه دا نه شي کدو او کلذي مر علی کریتنا اتر دا پاموشه اغنا یا تو لیدلا دا آغا سوائی الکافر زائر ظلم اور ایت اللذی یا تو لیدلا دا آغا سوائی مر را لکرکن چی تردن پو یکری بندی یا بیت المقدس راکبن علی حماری حمارن پخربن اسویر دا وماهو سلط تین وقدوح عصیر ایدو سرا دا انجیر کنے پیٹورا ہو سرا پیٹ سلا پیٹور پا ویلشی انجیر کنے تکریا ہو سرا و دا عصیر پیولاد ہو سرا پاشا عصیر دی پسے غزیر ایسام دا خپل خلق شب شامل سر پا خربون اسویر در اون دا باید المقدر بنده ویرولو غزیر ایسلام وحی حالتو لاسود شعار و دا پرویتو دا پاپلی چا تیبونده ساکتتن عرو شا سکوف یا لما خربها بختنسر بختنسر انکلا و خدا سر انکلا و کنا لکا بمبار چیو چا تینا وقت دیلیو سر پسیبر پرزی کنا تول تاندیر دا کنا بختنسر انکلا دا زلم بچاو داری کنا یہود پر یہود سے بنی لگے دا پہ یہود بن خطلا کنا اخ شیخ البسکری دی بیت مقدس شامل لڑن کنا یہ ریل چورا تورا تے رسوا دخل دا سے پھلون دے کنا دای ہے کہ پرو رو کنا دا مزر یو کتو کنا قال ان یحی ھذ اللہ بعد موتھا کیف یہ چلا دے دانا میں دخل کے بیاد مار نصرنگ بندے وی کنا دے دے مار پترا بندے زہ لوڑو احسزام اللہ قدرت اللہ تعالی دواجی دی عظیم گروہ کدی قدرت اللہ پکنا اللہ پک دا خواہ اکتدا دی اللہ پک دی کدی رہا دا مری بیاسن دی کنا خدا بے لوئی دار پر لوئی قدرت جا دی مرا مخلوقات دی مرا شار کنا چکر رچی شاہ داست پرتا ہوں خدا بے اللہ پک بیاسن دی چیزا بے سرگی بیاسن دی اللہ پک دار مناویتا وشائی کنا فا اماتہ اللہ مئت آمن اللہ پک دا سرائی ملک رو والباسه مئه ده مئات عام من زرت نجوري ده اماته پر ذکر چې مرغ په یو ان شکیری والباسه مئات عام من دالي مقدر سل پر زرت دا خلا په تام کو واقف تیر کو سل کولا امر له بعد سل کولا په تیر شول ثم بعثه دي له بعد به دافه بیا کنه الا په روان دای کړه احیاه ليره کیفیت ذلك چلا به تشکرا کو کیفیت ژوند ولې چا کنه الا په سره دې ژوند کو کنه په خپل سره کې چوینه قال تعالى ولا بقدر تقول شكم لا بيسكا セマラワクテルコセマラマタラデウカマカサハウナカラベスヨムアバディムモハマタラコディワウルズヤニマニングラウルズシャクマンダチヨムネカバディムンダレアンドウナマアウェルナハラデウェディパサーシェクレイカラマツワダヘディウナワデフォコビザーデパヘプシェクレサーナハテリワモヒアンドラウルブオサコラバディチクラヘンディレディアカプラスティガディベディラチェレアンダイショバチカホグレーゼ、ヤカナピラウザンとシュウズケチウヤホセルガノディバシュウヤ。ファズナアミヨメノム。エテヘブティラハモデヘブリザーセカナ、タヘブリザーセヘブリチュウ。アランケパドブディマクテソワダ。カラバルディスマーナタミン。ヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウェルサーバットウェルザーシーザーレミパサナイザーサラバブルシェンミパパハラブンテザーポティディレミパサナレミタヘイヤーマートリズマンサラリーディミディラテンチェセルコラパティディバルシビアラバコクルカムラウトウェイウェルハーキーラアスルンダレミパサナシヘシーキーダアスリドウェルアンキャリマドメンサナトエディマハラサナトウェルサナトンコルタベレシーだってポケットヘッドでサラマラクル。エデラダマハラマハドケナサンアフトフラン。ウキサラメカンディクルのマムラウカチェミユクルのマスラケナマジラミキリサラケア、サンアフト。モサンハマラディクルのマムラケル。チェミユクルのマスラミキリケ。エテヘタモサンアレテレシチプクルバデレケ。Lemme ペサンダ、パデブンのクルネテルソア、ダマチパデブンのワーデルネテルソア。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちウフィキラーテンビハスピハー、レミヤトサンナ、ダヘルサロワ、レミヤトサンナ、マナガド。ウォンレレヘマリカ、デヘパタラフルグラ。ケイファワセランゲダ、ダンチャギラバガシタリビギラ、アディキド。ファラオメヨトン、ワイザムビズン、アディキスピンディタルヘチンケドロ。ウォレネジャーアイアテルリナス、ウォワティファルドテクノマトフェムカダルダ。ファンナザレカダカリミュークラジャリケナ。だからまだ行くのおだれんけいすだからずんのうけなファンナダレカダカリムクラルタラマチェトタパトウラギリチェベシャカラパケンエッジウンダウルカラシムラウラケジウンダウラケラシフランギリウセウンダビウォリネジャーラカイトウトウカレネハキリプラウンディサナジュレグケナチェベシャカラパパバーズウンディカデルダケナトビアズウィルカデルダウォンディアザムウォラディアディキパタラボネメンヘマリカハラディキ。カイファルンシューハー。スランギミスカラ。ダガチェガビヤカイファルンシューハー、スランギチェガビ。ネヒーハー。スランギミザラディキズンディビ。デズンメノネ。エルンズマドウンシューハー。バディファルダ。ウォクエアディファテハー。ネンシューズムマジュリシハリド。メンアンシャラワナシャラ。ゼミド。でアンシャラウンドのシャラウンドだ。アンシャラウンドのモデルのシューシー。おでなシャラウンドのモデルシーベエレンシューシー。ロガタレドラルロガティナディマナイワド。バフィクラテンデズメハウザ。ユカラシポゼメディノサロリー。オポゼメディゼフロリー。ノンシューズハ。ノハルコハワ。ウェナフォアスランドミュージカルヘディダディキギガナ。オスランドミュージアディキチガウィ。アタラディキス、ヨーグルトラウルキュリー、ウェルキュリー、プラディプレスラーカナ、アポセイディプレスラー、アディキラウルフル、サマネクスワラハマ、セレミミキナヘセルウォンディクセイ、ファナグラウルキュリー、キナヘセプラウルドザサプチラウスラム、ウォカタラカバト、ガデファ、ウォコシエットラハマ、ヘセルウォーグルフラディキタ、アディキラガフル、ウォーグルフラスラム、ウォリフラジュウォーカラサイウォーキュラシャワンハカウラディド。فلما تبين له ذلك فلما تبين له هركه ذا احياتا ジャワーパスリグリラ、ボマサーラ、カラアラモ、アンナララクスカディー、エモダヤキンダチャラパパハルシブンデカデラ、ヤキンフェローカファイルミモサダ、エステルゲリディラパスリグリチャラパハルシブンデカデラ、ウフィキラティンエアダム、アマダカナ、エアダムアンナラクスカディー。